الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هكذا جعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أصول أهل السنة تحريم الخروج على الأئمة، قد سبق الكلام على شيء من ذلك، وأن من فعل ذلك فمات ميتة جاهلية، وفي رواية أنه نزع أو خلع رقبة الإسلام من عنقه، وفي رواية من رأسه. وليس معنى هذا أنه كافر، ولكن معناه أنه على غير الفطرة التي يحبها الله لعباده، فهو إما عاصي فاعل لكبيرة من الكبائر، وقد يكون كافرا إذا كان في هذا الخروج شيء مما يوجب الكفر، إذا كان في هذا الخروج شيء مما يوجب الكفر، وإلا فهو باغي من البغاة بخروجه ذلك. وقوله كذلك: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، فيه عطف العام بعد الخاص، وفي عطف العام بعد الخاص تنبيه إلى معنى العموم، فليس المقصود قتال السلطان فقط، لكن أعظم الخروج هو قتال السلطان كما مر معنا في الأحاديث. فإذا حرم الله عز وجل قتل نفس المسلم، فكيف بقتال مسلم تسفك بعده دماء مسلمين كثر؟ فإنه أعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الخروج، الخروج بغير قتال كما مر معنا، فقد عد العلماء أن من الخروج التهييج على الأمراء ولو كانوا فجارا، فلا يجوز تهييج الرعية عليهم، لأن هذا فيه شر وفيه كذلك ضر للمجتمع، فلهذا نهى عنه الشرع. ومر معنا أن بعض فرق الخوارج وهم القعدية، وهم من فرق الصفرية من الخوارج، كانوا يرون الخروج على الحكام لكن بغير السيف، يهيجون على الخروج، يقولون بقول الخوارج ولا يخرجون بالسيف. ويحكى ويروى أن عمران بن حطان الذي روى له الإمام البخاري كان منهم، كان من هذه الفرقة من الخوارج، ممن يهيج في الخروج على الحكام لكن بغير السيف، وهم يقولون بقول الخوارج ولا يرون الخروج أي بالسيف، ولكن يزينونه للناس. وأمثال هؤلاء في هذا الزمان كثير، من التكفيريين الثوريين أهل الدعوة إلى تكفير المجتمعات والحكام وتهييج الشعوب على حكامها، فهؤلاء أشبه ما يشبهون بهذه الفرقة من فرق الخوارج، وهؤلاء ليسوا على السنة، بل كما قال الإمام أحمد: فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هو مبتدع على غير السنة والطريق، لأن السنة والطريق تقتضي شرعا وعقلا أن يأمر المسلم بالرفق، وليس من الرفق بالمجتمعات تهييج الشعوب على الرعية، بل هذا يثير الفتن ويضر، وكما قلنا أن هذا الأصل مع دلالة الأدلة الشرعية عليه فهو مما تقتضيه الحكمة. فدرء المفاسد شيء معقول لا ينكره إلا مكابر، فكيف إذا دلت الأدلة الشرعية بعمومها وخصوصها في عين هذه المسألة على هذا الأصل العظيم؟ فينبغي للعاقل ألا يكابر وأن يستسلم لهذا الحكم الشرعي لما فيه من حفظ الأمن على المجتمع، تحفظ دماؤه وأمواله وأعراضه ويحصل كذلك الخير. والشر الذي يكره علاجه ليس بالخروج، علاجه بالنصيحة بالرفق، والنصيحة كذلك ممن تقبل منهم النصيحة، فإذا قبل فقد أدى والحمد لله، وإذا لم يقبل فقد برئ وأسقط الواجب عن نفسه، كما مر معنا في حديث عياض بن غن، وهكذا كذلك ما ثبتت به الآثار. وروي أن جماعة أنكروا على أسامة بن زيد أشياء أن يكلم عثمان رضي الله عنه، فأخبرهم أنه كلمه فيما بينه وبينه ولم يكن ليكلمه أمام الناس. لماذا؟ لأن ذلك مما يثير الفتن ومما يهيج الشعوب على ولاتها، وليس هذا فيه مصلحة. فالحاصل الخروج بجميع أنواعه، سواء بالكلمة التي هي في زماننا هذا في الأشرطة المسموعة، أو الكتب والصحف المقروءة، أو وسائل الإعلام المرئية، كل ذلك يعد من الخروج، أي تهييج الشعوب على حكامها، يعد ذلك من الخروج الذي نهى عنه الشرع. وليس هذا مجاملة، فأهل السنة أبعد الناس عن أبواب السلاطين، ما عرفوا بأنهم يتزلفون ولا يتقربون ولا يتملقون، ما عندهم أعراس جماعية يدعون محافظ ولا نائب محافظ، ولا عندهم كذلك جمعيات يجاملون ويداهنون بها، لكنهم يدعون إلى الله من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسوله إلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان لهم أو عليهم من دين الله قالوا به، كان لهم أو عليهم، هذا الذي يأمرهم به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وطريقة السلف الصالح، وهذه طريقة أهل الحق، يذكرون ما لهم وما عليهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولكن للأسف تجد أن بعض هؤلاء الثوريين التكفيريين الخوارج المعاصرين، مع ما يكنون من العداء والبغض والتكفير ربما للشعوب فضلا عن الحكام، فهم يتملقون ويتزلفون ويتخذون الوسائل الكثيرة في الوصول إلى الحكام والمداخل عليهم، إما لأغراض دنيوية وإما لشيء من المكر الذي يمكرون به فيما يهيئون به في الخروج على الحكام. وما أكثر ذلك مما أخفاه التاريخ أو علمه أهل الخبرة والمعرفة. فينبغي المسلم أن يصدق وأن يتقي الله جل وعلا، وينبغي للجميع أن يعلم أن هذا هو دين الله، أن تكون المعاملة الشرعية بين الراعي والرعية على هذا المعنى، والله عز وجل مطلع على السرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طيب، نكتفي بهذا ونترك ما بقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.